فاصبر على ما يقولون وسبح وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي لعلك ترضي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. لعلك ترضي لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح فسبح وأطراف النهار فسبح وأطراف النهير لعلك ترضى. لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلا ما مدحنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا لنفسنا ربي ورزق ربك خير وهبطل. وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأن لك بالصلاة وأمر لك بالصلاة لك بالصلاة واقفز عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى ونقول آتينا بآية من ربك أولم يأتهم بينة ما في الصحف نور ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلنا إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب قل كل متربص فتربصوا. فتتكلمون من أبرار السوي ومن اهتدى فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبنى السرائر يوم تبنى السرائر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا